شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن باب الحيض، وكنا قد انتهينا إلى حديث عائشة رضي الله عنها في قولها لمعاذ بن عبد الله: أحرورية أنت؟ فقالت: لست بحرورية ولكني أسأل. تقدم أن هذا الحديث يفيد خطورة معتقد وفكر الحرورية الذين هم الخوارج الذين وقعوا في ورطة يقع فيها معظم إن لم يكن كل أصحاب البدع والضلالات، نسأل الله العافية والسلام. وهي ورطة النظر الجزئي في النصوص بفهم مسبق لها، النظر الجزئي للنصوص فهم مسبق لها، بمعنى أنه اعتقد وبدأ يبحث في الأدلة ولم يأخذ من الأدلة إلا ما وافق ما يعتقد وترك باقي الأدلة. فالخوارج بنوا معتقدهم على تحجير رحمة الله الواسعة، وأن الله جل وعلا لا يغفر لمرتكب معصية قط، وأنه لا يمكن أن يجتمع الإيمان مع وجود العصيان. هذا معتقد لهم، فضلوا وأضلوا والعياذ بالله، فكفروا عصاة الموحدين ممن وقعوا في الذنوب والمعاصي ولم تبلغ هذه الذنوب والمعاصي حد الكفر أو الشرك أو النفاق الأكبر، فأخرجوا هؤلاء من دائرة الإسلام. وهذا هو أصل معتقد الخوارج. ولهذا ذمت عائشة رضي الله عنها الخوارج ضرب في قولها وهذا أحرورية أنتِ، لأن الخوارج يعترضون بعقولهم وفهومهم ويسألون أسئلة التنطع التي فيها استدراك وفيها عرض لعقولهم، لا لكي تكون محكومة وإنما لكي تكون حاكمة على النصوص. وقد مثل ذلك في الخواصم لما قال: هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، هكذا قدم نظره وفهمه على قسمة المصطفى عليه الصلاة والسلام واعتقد أن حكمه أصح، ولهذا جزم قاطعا انها قسمة لم يرضها. واذا كان هذا اصارة وقع من الخوارج، فقد نزع المرجئة بالمقابل في مثل ذلك، واعتزل المعتزلة بما يشابه ذلك كذلك، وانتشرت البدع والضلالات بعد ذلك. ثم كما تقدم معنا النظر الجزئي في الأدلة مع الاعتقاد أو الفهم المسبق، والواجب على المسلم أن يجمع الأدلة لأنها فرضت بمشكاة واحدة، وهو مطلوب أن ينظر فيها جميعا ليحكم الحق الذي أراده الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا كلامه يوافق بعضهم بعض الآخر ويصدق بعضهم بعض الآخر، ولهذا قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلازم الآية أنه ليس في كتاب الله جل وعلا اختلاف، لا في كثير ولا في قليل. أما اجتهادات البشر وأقوال البشر فإن ضمن الاختلاف ليس العادي، وإنما هو اختلاف كثير جدا كما بينه الله جل وعلا في هذه الآية وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإغلاق وإسلام الدين. المرجع كذلك اعتقدوا في مقابلة اعتقاد الخوارج أن صاحب التوحيد الذي دخل فيه وثبت له عقد الإسلام يوم من الدهر لا يمكن أبدا أن يسلب ذلك التوحيد، ولا يمكن أبدا أن تنتقض تلك الشهادة شهيد بها. فأخرج كل من يصادم لا إله إلا الله إما أخرجوه عن سوى الإيمان أصلا فلا يؤثر على الإيمان، أو جعلوه جزء كمان، أو جعلوه جزء كمان، وهذه حلقة من بعضهم اتبع بعض المتأخرين وبعض المعاصرين لكي يوفقوا بين طريقة أهل البدع وطريقة أهل السنة والجماعة، هذا لا يتأتى أبدا حتى يلي الجماعة بسبب الخيار. فهم رجل يتوسطوا، سمعوا أن أهل البدع يقولون بأن العمل ليس داخل مسمى الإيمان، سمعوا أن أهل السنة والجماعة أن العمل داخل مسمى الإيمان، فقالوا هو ولا يفعله شرط صحة، يقول بفرق كمان فقط مستحب إن وجد فهذا حسن وإن لم يكن لم يتأثر. فإذا قال له قائل أرجو ترجع، ونحن لا نقول بأن العمل غير داخل في الإيمان، العمل داخل في الإيمان، فهنا راوغوا أهل السنة والجماعة. فإذا جاء المرجع الآخرون قالوا لهم كيف تفسر العمل في مسمى الإيمان؟ تقولون بكفر أحد شيء من الأعمال؟ يقولون لا لا، نحن نفعله فقط شرط كمان. فراوغوا عن مرجعة الآخرين، ولا خير في هذا ولا لا، فإنما الخير في سبيل محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ومن تبعهم اقتبى أثرهم وهديهم إلى يوم الدين. وقد أجمعت الأمة على أن الخوارج ضلال وأن المرجعة ضلال وأن المرجعة هم شر من الخوارج عند جمهور سلف الأمة. ثم بعد ذلك خرجت البدع الأخرى، وقد تقدم الحديث عن هذا في فصول الثلاثة. قال القسم بحرورية فيه الدفاع عن النفس وبيان الموقف الشرعي الصحيح لمن بني في دينه، وله في ذلك سلف. وقد قال الله جل وعلا في الكتاب العزيز ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. فابى ليقتل يوسف عليه الصلاه والسلام من السجن حتى يبرئ ساحته ويبين انه كان مظلوما عليه الصلاه والسلام. وكذلك يقول عيسى عليه الصلاه والسلام ربي يوم القيامه انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، فيرد عيسى عليه الصلاه والسلام ذلك على قومه الذين كذبوا عليه ومكروا ومكر الله والله خير المكرين. بل الامر اعم من ذلك، يقول جل وعلا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول انتم اضللتم عبادي هؤلاء وهم ضلوا السبيل. قال سبحانه ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن متعتهم واباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ويظلم منكم تذق عذابا كبيرا. قالت ولكني اسال، فيستفصل في هذه المساله ولست من يعتذر في الراي وانما اريد حقا يعتقد، وهذا مؤدى طالب العلم ان يسال عن الدليل ليعتقد ما افاده الدليل. فاولا ياتي متكلم بالدليل، وان كان عنده تصور مسبق لا يكون قطعيا، لا يكون قطعيا، بل ياتي مستنيرا مسترشدا طالبا بالدليل. هذا هو العبد الرباني، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، تعلمون الكتاب وتدرسون الكتاب بغيه اصابه الحق الذي يريده الله جل وعلا من عباده. فقالت عائشه كان يصيبنا ذلك فنظر بقضاء الصوم ونظر بقضاء الصلاه. فيها أنه لا يلزم طالب العلم أن يتكلف تفهم الحكم التي لا ينص عليها، لا يلزم، لا يلزم أبدا. فعائشة رضي الله عنها ردت إلى الحكمة الأصلية في كل فعل تعبدي، وقول الله جل وعلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هكذا أمرنا، هكذا خلقنا الله جل وعلا لعبادته، فقال لنا افعلوا كذا واتركوا كذا. إن عرفنا حكمة فهذا إما أن يكون منصوصا عليه فنعتقد أنه حكمة قاطعة، وإما لا يكون منصوصا عليه فيكون أمر أغلبي أو خاضع للنظر كذلك، كقول الله عز وجل لعلكم تتقون لما ذكر آيات الصيام. إذا هو عرف الحكمة من مشروعية الصيام لتحصيل وتحقيق التقوى، فهذه حكمة منصوص عليها. أما إذا لم ينص عليها فلا يلزم تقفي أثر ذلك، ويكتفي الإنسان بأنه قد امتلأت نفسه يقينا بأن الله جل وعلا أعلم وأعدل وأحكم سبحانه وتعالى، وأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هكذا نكون قد فرغنا من كتاب الحيض، سوف نحاول يا اخوان ان نختصر بقدر الطاقة حتى نستطيع ان نستوعب ما تبقى من 60 حديثا بإذن الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، وهي من الألفاظ المنقولة في شرع الله تبارك وتعالى إلى المعنى الشرعي، وهي أقوال وأعمال، وافتتح بالتكبير ومختتم بالتسليم، هذه الصلاة الشرعية. الصلاة عمود هذا الدين، وقد أجمع الصحابة على كفر تاركها، سواء كان تركه إياها تهاونا أو تكاسلا أو جحودا، لم يفرق الصحابة رضي الله عنهم في هذا المقام. فتارك الصلاة الذي لا يصلي لله عز وجل هذا كافر أيا كان الدافع له على ترك هذه الصلاة، لكن لا شك أن الدافع يؤثر في درجة الكفر، الدافع يؤثر في درجة الكفر وغلظه، فليس من تركها جحودا كمن تركها تكاسلا وتهاونا، فهم كفار ولكنهم يتفاوتون في درجة الكفر وغلظه. باب المواقيت، جمع ميقات، وهو المكان المؤقت والزمان المؤقت، فهناك ميقات زماني وميقات مكاني، أما الزماني فسيأتي الحديث عنه، أما المكاني فهو بقع السجود، وقد تقدم الإشارة إلى ذلك في حديث جابر المتقدم. فالمكانية سيأتي الحديث عنها بالنسبة للرجال في الجماعة في المساجد، سيأتي الحديث عنها في حديث ابن عمر وحديث جابر، عفوا في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة بإذن الله جل وعلا عند الحديث عن صلاة الجماعة. وهذه الصلوات عند الإطلاق يراد بها الصلوات الخمس، الأصل يراد بها الصلوات الخمس، وهي الصلوات المكتوبة والمفروضة، وقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه في كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس. إذن هي تغسل الذنوب وتذهب بها بإذن الله عز وجل، وتأثيرها في تنظيف العبد من ذنوبه بقدر إتقانه إياها من الإتيان بواجباتها وأركانها وشروطها وإحسان التطهر لها إلى غير ذلك من المعاني العظيمة المتعلقة بالخشوع الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى. ولهذا بعض الناس نعم يصلي الصلوات الخمس لكنه لا يزال عنده بعض الفحشاء والمنكر، لأنه قد قصر في الإقامة في إقامة الصلاة. فإن الله تعالى لما ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي قال الله تعالى فيها وأقيموا الصلاة، ليست الصلاة التي نؤديها فقط أداء كيفما اتفق، فالله تعالى أمر بإقامة الصلاة ووعد من أقام الصلاة بأن تنهاه هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكنها لا بد أنها تؤثر في صاحبها وإن كان عنده تلاعب أو تقصير وتهاون في بعض واجباتها ونحو ذلك، فهي تؤثر فيه من جهة دفع الشر عنه ودفع الفحشاء والمنكر، لكنها ليست كالآخر الذي أتقنها وقام بها على قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمقصود الإقامة للصلاة لا مطلق الأداء. ولهذا يتفاوت الناس في هذا تفاوت كبير، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما معناه أنك ترى عبدين ساجدين لله عز وجل بجانب بعضهما البعض الآخر وبينهما كما بين السماء والأرض، أي هم متفاوتون في ذلك. هذا ساجد نعم لله على أعضاء السبعة ومكنها من الأرض، لكن القلب هائم في أودية الحياة الدنيا، والآخر ساجد لله جل وعلا كذلك لكنه خاشع بقلبه لله سبحانه وتعالى، قد سجد قلبه قبل أن تسجد أعضاءه السبعة لله تبارك وتعالى. فالصلاة عظيمة، وقد أمر الله جل وعلا بالاستعانة بها، والله تعالى إذا أمر بالاستعانة بشيء علمنا أنه الأسباب المشروعة، لأن بعض الناس كذلك أرجف به الشيطان قال: كيف نستعين بالصلاة والله تعالى يقول: إياك نعبد وإياك نستعين؟ وهذا جهل عظيم، يعني أعتقد أن هذا من الشرك. وبعضهم سأل يقول: الله جل وعلا يقول ابتغوا الله والدار الآخر، كيف يقول والدار الآخر؟ نقول: الله جل وعلا الذي أخبرك أن الشرك أكبر هو القائل والدار الآخرة، فأمرك أن تبتغي الله والدار الآخرة، فابتغ الله والدار الآخرة، دع عقلك وراء النص والنقل، لا تجعل عقلك مقدما بين يدي النص والنقل، ولا تعمل عقلك أصلا إلا إذا كان عندك شك في كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو تظن أنك تفقه التوحيد أكثر من الآمر به والداعي إليه هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى قال في كتاب العزيز: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي ليست شاقة ولا كبيرة على الخاشعين، فإنهم يحبونها ويتلذذون بها ويأنسون بدخول وقتها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة في ذكر السبع الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه ومن ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد، يعني يحب الصلاة وينتظر وقتها ويتحين الفرصة والأخرى ليدخل بيت الله عز وجل كما كان يفعل بعض الصحابة، كان إذا باع واشترى قليلا دخل المسجد فصلى ركعات مباشرة، وبعضهم كان لربما باق على وقت يصلي ركعة واحدة من النهار ويخرج، حتى قيل له: أتحصي؟ قال: الله يحصي. يعني كثيرا ما يدخل المسجد، كل ما مر يدخل المسجد يصلي ركعة ويخرج أثناء النهار طبعا، وإلا بالليل تقدم معنا حديث طلق بن علي قول النبي صلى الله عليه وسلم: عند الخمسة لا وتران في ليلة، أما في النهار فيجوز أن تصلي ركعة وركعتين وثلاثا وأربعا، لا حرج في ذلك. أما زيادة صلاة الليل والنهار مثلا مثلا فزيادة النهار شاذة تفرد بها البارقي، والخبر في الصحيحين ليس في هذه الزيادة. وهذه المواقيت أو هذه الأوقات لها أول وآخر ومفضول وفاضل، سيأتي معنا الحديث عن ذلك بإذن الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى في احتفاء السلف بأهل العلم، الفائدة الثانية في معرفة الناس بيوت العلماء ودورهم، وذلك دال على عظيم مكانتهم ومنزلتهم في مجتمعات، من ذلك عز ذلك الجيل ومن بعده من الأجيال الذين قدموا أهل العلم على كل أحد، فهم أهل الأمر وأولوه أصالة، وهم المذكورون أصالة في كتاب الله جل وعلا، إليهم أحال الله عز وجل، وبهم استشهد الله سبحانه وتعالى، وبإيمانه اكتفى الله عز وجل عن إيمان سائر العباد، على تقدير لو كفر كل أهل الأرض فآمن أهل العلم لكان ذلك القدر كافيا عند الله تبارك وتعالى. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله تعالى يحب ويحب، وأن محبة الله جل وعلا للأشياء تتفاوت، فبعضها يحبها الله جل وعلا وبعضها هي أشد محبة عند الله سبحانه وتعالى من غيرها. قال: الصلاة على وقتها. ورد رواية الصلاة لأول وقتها، وهي رواية منكرة لا تصح. المحفوظ في هذا الحديث الصلاة على وقتها، ثم تأتي قضية على وقتها، ينظر الفاضل والمفضول والأول والآخر، فتحمل أصلا على عمومها، أي الصلاة في الوقت، الصلاة في الوقت، أي لا يخرج الصلاة عن وقتها، لا يصليها قبل وقتها ولا يصليها بعد وقتها. ثم على وقتها، أيها أفضل أول وقت أم آخر الوقت حسب الأدلة. وعلى وقتها أيها أفضل يطال فيها أم يقصر في القراءة فيها أيضا على حسب الأدلة. فكل ما كان أفضل فهو مطابق لقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، فذكرها مقدمة على سائر الأعمال، وأنها أحب الأعمال عند الله عز وجل الصلاة، لأنها عمود الدين يا إخوان. فالذي لا يحتذي بالصلاة ويعظمها ويعرف مكانتها في الإسلام، هذا حري أن يعرف باقي حدود ما ينزل الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة التعظيم والتقدير والعمل بمقتضى ذلك. قد تكون لك معلومات في الرأس كثيرة، لكن الصلاة حظها من التعظيم نزر يسير، نسأل الله العافية والسلامة. وهناك خلل واضح بين في صلوات المسلمين اليوم في كثير من بقاع الأرض، فترى صلوات أشبه ما تكون بنقل الغراب، وترى صلوات يعني قد حصل فيها تقصير واضح وإن لم تكن قد بلغت حد نقر الغراب، وللأسف تجد ذلك من بعض أهل العلم كذلك، مع أنهم يعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمتعين على أمثال من يكون قدوات للناس، وأن يحمل الناس على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام ليتعلم الناس. إذ لو تنازل أهل العلم عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فمن له، من يحمله؟ ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما سئل عن بعض المسائل فقال فيها بكلمة الحق، وتعرفون ما ناله في قضية القول بخلق القرآن، قال كلمته المشهورة رحمه الله تعالى: إذا سكت أنا وسكت غيري فمن للحق؟ يعني إذا قلت سكت أهل العلم من للحق؟ من سيظهر الحق أصلا؟ لن يظهر الحق بهذا الاعتبار، سيتكلم الجهال ويزداد الأمر سوءا، نسأل الله العافية والسلامة. فنريد بكل عبد آتاه الله تعالى علما ووفقه الله فصار إماما للناس يصلي بهم، أن يتذكر أنه قد وقف مقام محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحرص على إرضاء الله جل وعلا قبل إرضاء هذه الجماعة التي قد غلب على كثير منهم اليوم الأهواء. فتجد كل واحد عنده نظرة وتنظير خاص، وعنده فهم معين لقضية الصلاة، فإذا طولت قال طول، إذا قصرت قال قصر، ومن أتبع نفسه الناس كاد أن يهلك أو أوشك. فالعبد عليه أن يتبع نفسه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعبد أن يعتني بهذه الصلاة على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، أي الإحسان إليهما غاية الإحسان، لا سيما عند الكبر، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، فرتبه المرتبة الثالثة مباشرة، وهذا في غير جهاد الدفع وفي غير تعينه على العبد، إذا تعين قدم على بر الوالدين لحديث أبي هريرة في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رد الرجل ف فأمره ببر والديه وأن يلزمهما وأن يبرهما لم يكن هذا في الجهاد المتعين، لأن الأمة مجمع على أن العبد إذا استنفر وجب عليه أن ينفر وإن لم يرضى الوالد والوالدة. كذلك في جهاد الدفع فلا يستلزم في جهاد الدفع لا راية ولا إذن إمام ولا إذن والد ولا إذن والدة ولا شيء من ذلك مطلقا، بل هذه من البدع المحدثة التي أحدثها أهل الإرجاء في هذا الزمان المتأخر، نسأل الله العافية والسلام. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني، يعني أعمال الخير والبر كثيرة جدا. عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات المترفعات من بيوتهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفون أحد من الغلس. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى ليبين مسألة خلافية عند أهل العلم، وهي مسألة ما هو الأفضل في الصبح، التغليس أم التنوير أو ما يسمى بالإسفار، أيهما أفضل، أن يبدأ في الصبح بسفر بنور بتنوير أم أنه يبدأ فيها بظلمة بغلس؟ هذه أقوال لأهل العلم. ذهب الجمهور إلى أن الأفضل في صلاة الصبح التغليس به، أن يبدأ فيه بغلس أي بظلمة آخر الليل أول الصبح. وحديث الباب دال على هذا المعنى، قال ما يعرفهن أحد من الغلس. وفيه أيضا رد على من يشكك في صلوات المسلمين، وقد سمعنا من البعض أنه يشكك في بعض صلوات المساجد اليوم، يقول الدنيا ما زالت مظلمة، فنقول لا تشكك يا أخي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإخوانه وأصحابه، عفوا صلى بأصحابه وانقلب النساء ما يعرفون أحد من الغلس، وقوله أحد أي حتى القريب منه ما يعرفه من شدة الظلمة. وهذا يدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ بسور ليست من الطوال، لأنه لو قرأ من الطوال لا ظهر عليه النور، لكن لو قرأ من القصار وخرج عليه الصلاة والسلام، وقد صح عنه أنه قرأ في الصبح إذا الشمس كورت، ووردت سورة الزلزلة عند أبي داود والإسناد فيه اختلاف، قرأها في الركعتين. والحديث دال على جواز شهود النساء لصلاة الجماعة، وسيأتي الحديث عن ذلك في حديث ابن عمر إن شاء الله تعالى في الصحيحين. والحديث دال على الحجاب العام الشامل، متلفعات أي متلففات متلحفات بمروطهم، ليس بمروط واحد، بقطع، لكي تستر نفسها، لكي تكون أبعد عن أنظار الرجال، وهذا هو المقصود بالحجاب. ومن الورطات التي وقع فيها بعض المنقبات أنها ظنت أن من لوازم النقاب في هذا الزمان للدفاع عنه أن يكون النقاب حسنا، وأن تكون العباءة لها بعض الزخرفة، أو أن تكون يعني برنسيسة، أو أن تكون لماعة، وهذا جهل عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. إنما سمي الحجاب ليحجب المرأة ولتنحجب المرأة أو لتحجب المرأة فتنتها عن الرجال. ليس المقصود بالحجاب أن يعني يقول الله لا بد أن تكون منقبة أنيقة ووسيمة وإلى غير ذلك، هذا إذا أردت أن ينظر الناس إليك، أما إذا أردت أن لا ينظر إليك أحد فلن تكوني كذلك، فعلينا أن نتقي الله جل وعلا. وليس مع ذلك أن تذهب المرأة وتبحث عن عباءتها ثم توسخها وتلبسها، ليس هذا المقصود يا إخوان، لكن المقصود أن يكون الحجاب ساذجا ليس فيه ملمح للزينة، ليس فيه ملمح للزينة، بمعنى أن الإنسان مهما حاول أن ينظر ما يخرج بشيء، ما يستفيد شيء من ساعة الثوب وسذاجته، فليس فيه لمعة وليس فيه ضيق في مواطن دون أخرى، وليس فيه تحجيم للأعضاء ولا زخرفة إلى غير ذلك، وليس فيه ألوان. يعني بعض النساء للأسف الشديد، يعني كما قال بعض كأن بهية المهندس، يعني طبعا هذه ليست دعاية، ليس لي بهم علاقة، فتجد الطرح صفراء والنقاب أسود والعباءة بنية وما أدريش هذا رمادي، يعني شيء عجيب، هذا من أكثر ما يلفت الانتباه إليها. أحيانا تتقي الله جل وعلا أن تنظر ما هو اللون الذي إذا لبسته ما التفت إليها أحد. والذي عليه أكثر أهل العلم أن الأفضل في لباس المرأة السواد، الأفضل في لباس المرأة السواد. قال ثم يرجعن إلى بيوتهن في سرعة انقلاب النساء إلى المنازل، لأن تجد المسجد مكان للحكاوي وأكل الفشار والفصفص والتسالي و إلى غير ذلك، لا يا إخوان، وأماكن لخطبة النساء، هذا كله موجود للأسف الشديد الآن. فلنتقي الله جل وعلا، المرأة إذا صلت تنقلب إلى منزلها مباشرة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس إذا سلم مكث في مكانه قليلا، بعض الصحابة قال نرى ذلك حتى ينقلب النساء، يعني هذا المكث اليسير حتى يبادر النساء إلى الخروج. تخيل سرعة الخروج، إذا تخيلت كم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في موضعه، يقول استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينقلب إلى أصحابه، يلتفت إليه مباشرة بدنه ووجهه عليه الصلاة والسلام. في هذا الوقت يسير كل النساء خرجنا وبدأنا في الخروج والتفرق إلى بيوتهن. لا يعرفون أحد من الغلس، هذا هو الشاهد من أن الأفضل في الصبح التغليس، بينما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقال الأفضل في الصبح الإسفار به، واحتج بحديث رجل الترمذي وصححه أسفروا بالصبح فإنه أعظم في الأجر، أسفروا بالصبح، فقال هذا الدليل على مشروعية الإسفار وهو أمر، والأخبار الواردة الأخرى منقولة عن أفعال ويقدم الأوامر على الأفعال، رواه أيضا أصحاب السنن. واحتج أيضا بحديث عبد الرحمن بن مهدي يرويه عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهري عن حدير بن كريب عن جبير بن نفير قال صلى بنا معاوية فغلس فقال أبو الدرداء أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم، وهذا إسناد لا بأس به على كلام في معاوية بن صالح الخوار أخرجه ابن أبي شيبة. يحتج أيضا بحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقات إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الصبح قبل ميقاتها يعني بغلس. فقال طالما أن ابن مسعود يقول أخرجها عن وقتها، إذا كان معتاد له أن يصليها إيش في سفر، لكن هذه المرة لما كان بالمزدلفة ويحتاج إلى التغليس صلىها بماذا؟ بغلس. لكن حديث الباب صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يصلي الصبح بغلس، فعائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تفيد الغالب أو العموم. ومن حفظ عنه التنوير بالصبح علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، أما عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة فحفظ عنهم كل من الأمرين التغليس والتنوير. قال إبراهيم النخعي ما أجمع أصحاب محمد على شيء ما أجمع على التنوير بالفجر، هذا أخرجه ابن أبي شيبة بسند جيد، وهذه حكاية إجماع يعني، ولعل يقصد الاتفاق العام، وإلا هناك من خالف كما تقدم قبل قليل، يقول ما أجمع أصحاب محمد على شيء ما أجمع على التنوير بالفجر. وهناك قول ثالث توسط بين قولين، أما أحاديث التنوير وأحاديث الأمر بالإسفار محمولة على طول القراءة، كحديث جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة الأفضل، قال طول القنوت أو طول القيام عفوا طول القيام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ طويلا كما سيأتي معنا في حديث أبي برزة الأسلمي وبين 60 إلى 100، وهذه قراءة طويلة. فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بسفر وكانت صلاته متناسبة ومتناسقة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، فسيطيل القيام وسيطيل الركوع والقيام والسجود والجلسة والسجود، ثم يقوم للثاني ويفعل مثل ذلك أو أقل منه بشيء يسير، وإذا بالدنيا قد أسفرت. وهذا معنى أسفروا، أي أطيلوا القراءة حتى تسفروا بالصبح، وأطيلوا القراءة حتى تنوروا بالصبح. يشهد ذلك فعل الصديق رضي الله عنه، قرأ بأصحابه البقرة في الصبح، فهذه القراءة طويلة جدا، يعني كم البقرة من وجه الآن موجود؟ 49 وجه، ليس كذلك؟ طيب يعني جزوين ونصف تقريبا. لو أراد الإنسان أن يقرأ قراءة سريعة نحتاج إلى ساعة، هذه القراءة فقط ساعة، فكم ركع وكم سجد وكم قام؟ نقول ساعة ونصف. لو دخلت الصلاة الآن الساعة 5:30، مسجد متى ستخرج بعد ساعة ونصف؟ كم تكون؟ كم؟ 7، طلعت الشمس ولا طلعت؟ ولهذا قيل للصديق كان الشمس لم تطلع، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. إذن هذه قراءة طويلة تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون طويلا، يدخلون بسفر ويخرج يدخلون بغرس ويخرجون بسفر، ولم يكن هذا هو الدائم لكنه هو الغالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بما هو دون ذلك بكثير، كما في حديث جابر في مسلم قال كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، ثم كانت قراءته بعد تخفيفا، أي ما بعد الفجر، هذا على الراجح فيما يظهر لي، وإن هناك من قال أن بعد ذلك بالأيام خفف عن قاف، هذا فيه نظر، إنما مقصود بعد تخفيفا أي بالنسبة للظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا أرجح من القول الأول. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والماء للجمهور، يصليها بماذا؟ بغمس، أي بظلمة. قوله يصلي الظهر بالهاجرة أي بعد الزوال حين تدحض الشمس وتزول عن كبد السماء، أما عند شدة الحر فالمشروع الإبراد كما سيأتي معنا، أبرد بالظهر سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا، وأن الأفضل والأكمل الإبراد، بل ذهب آخرون إلى الإيجاب، إيجاب الإبراد عند شدة الحر. سيأتي قالوا العصر والشمس نقية، فالأفضل في العصر في أول وقتها، الأفضل في العصر، وفي رواية الشمس حية. قالوا المغرب إذا وجبت، أي بمجرد أن تغرب، وهذا هو المجمع عليه بالنسبة للمغرب، التبكير بها، تعجيل بها من أول غروب قرص الشمس، ولكن لا يعني ذلك التخفيف، أو عفوا لا يعني ذلك التقصير، أنا لا أستعمل لفظ التخفيف لأن لفظ التخفيف هو المشروع، التقصير فيها، لأن بعض الناس يقول لك خفف، فأقول له إذا خففت ما استطعت أن تصلي، لأن التخفيف هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول بعض ربما يدخل في المغرب وبعد 3 دقائق قال به قد سلم، وبعض يقول لك المغرب ضيف، طيب الضيف يكرم لا يطرد، الآن تشرد بالضيف الآن أنت، لكن نقول أكرم هذه الصلاة، أكرم المغرب. فقد جاء في حديث زيد عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بطول الطولين، وجاءت رواية الأعراف، أما الأنعام فشاذة ضعيفة لا تصح. فالمغرب قراءة طويلة يا أخوان، وقرأ بالطور وقرأ في المغرب بالمرسلات، وقرأ بقصار مفصل كما أنكر زيد على مروان أنه كان يكثر أو يداوم على قراءة قصار المفصل، إذن هو تقرأ، هو قرأ على أصل الشيء لكنه أنكر عليه المداومة على ذلك. والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأهم السماء عجل، وإذا رأهم أطوا أخر، لأن الأصل في العشاء التأخير كما سيأتي معنا، لكنه إذا كان الأرفق بالجماعة يعني يبكر بهم بكر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي جماعته فيما لا يخالف أمر الله تبارك وتعالى بإقام الصلاة. بعض العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم راعى جماعته، نقول كيف راعى جماعته؟ راعى جماعته على حساب أمر الله جل وعلا؟ جواب له، راعاهم في إطار شرع الله تبارك وتعالى. وهكذا الأئمة مأمورون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجة والمريض وغيره، هؤلاء كلهم كانوا يصلون خلفه عليه الصلاة والسلام، وكانت صلاته متزنة. يصلي الصبح، الأصل فيه التطويل وربما خفف أو ربما أقل من القراءة في ذلك، والظهر كان يقرأ قراءة طويلة، حتى إن الراوي يقول كنت أذهب إلى البقيع فأقضي حاجتي وآتي ولما يركع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعة الأولى من الظهر. وقد حزرها الصحابة في حديث أبي سعيد في مسلم بقدر 30 آية، وفي رواية ألف لام ميم تنزيل السجدة، هذه قراءة طويلة. والعصر كان يقرأ بأواسط المفصل كما دل على ذلك أثر أبي هريرة في صلاة سليمان بن يسار به. والمغرب أحيانا وأحيانا يطيل ويقرأ من قصار المفصل كذلك وأواسطه، والعشاء يقرأ من أواسط المفصل. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ قراءته البقرة في العشاء، ولهذا قال أفتاه أنت يا معاذ، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. قال الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال. عن أبي المنهال صيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزخ الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فقال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. ثم يخبرون أن جبريل عليه السلام لما أمن النبي صلى الله عليه وسلم بين وقتين كما في حديث مسلم، كانت أول صلاة صلىها بها إيش؟ الظهر، فهي تدعى الأولى، تدعى الأولى أو الهاجرة حين تدحض الشمس، يعني حين تزول عن كبد السماء، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، في دليل أنه كان يبكر بصلاة العصر في أول وقتها، حتى إن الرجل يرجع إلى بيته في أقصى مكان وما زالت الشمس حية مرتفعة قوية في إضاءتها. قال ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. قوله العتمة هذا كان قد جاء النهي فيه في أول الأمر، قال عليه الصلاة والسلام لا تغربنكم الأعراب على اسم صلاتكم هذه إنها العشاء. فالعرب كانت تسمي وقت العشاء بالعتمة، فلما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطغى اللفظ العرفي على اللفظ الشرعي نهى عن استعمال لفظة العتمة. بعد ذلك لما استقر الأمر وعرف الناس الاسم الشرعي وأصبح متداولا بين الناس أنها العشاء، استعملت بعد ذلك وأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، النوم قبلها خشية تفويتها، والحديث بعدها خشية تفويت ما هو فاضل أو مفروض. الفاضل قيام الليل والمفروض صلاة الصبح، فالسهر غالبا يكون مظنة لتضييع هذه الصلوات، إلا إذا كان هناك مصالح شرعية. فقد سمر النبي صلى الله عليه وسلم مع وزيريه وصاحبيه أبي بكر وعمر بعد العشاء في مصالح المسلمين. قال وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، تذكرون حديث عائشة ما يعرفن أحد من إيش؟ من الغلس. هذه حالة الآن مبرز يحكي يقول إيش؟ حين يعرف الرجل جليسه، إذن أصبح السفر أليس كذلك في تنوير في إسفار، هذا يدل على طول إيش؟ القراءة. وهذا ما تقدم أنه قول ثالث ووجيه أن يدخل فيها بغلس ويخرج منها سفر، ولا حرج أن يقال بكل ذلك، أن يقال أحيانا يدخل فيها بسفر ويخرج منها بسفر، وأحيانا يدخل فيها بغلس ويخرج منها بغلس، وأحيانا يدخل فيها بغلس ويخرج منها بسفر، وهذا هو الأكثر ما بين 60 إلى 100. هذه لو فعلت اليوم لكان شأن آخر مع هذا الإمام المتمرد الإرهابي مع هذه اللجنة الوسطية الخيار، ليس الخيار الذي في السوق، والله المستعان. مسألة: الراجح أن وقت كل صلاة يمتد إلى وقت الصلاة التي تليها، فوقت الظهر يمتد إلى دخول وقت العصر، والعصر إلى دخول وقت المغرب، والمغرب إلى دخول وقت العشاء، والعشاء إلى الفجر الصادق، والفجر إلى طلوع الشمس، فوقت كل صلاة يمتد إلى التي تليها إلا الفجر بالاتفاق، فإنه ينتهي بطلوع الشمس. والصلاة في آخر الوقت في غير العشاء وشدة الحر في الظهر وقت مفضول يا إخوان، بل بعضهم يعتبر وقت ضرورة، يعتبر وقت ضرورة لا ينبغي أن تؤخر الصلاة إليه، بالذات بالنسبة للعصر. في حديث أنس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، عفوا في صحيح مسلم قال: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرهن أربعا لا يذكر الله فيهن إلا قليلا. وهذا وقت الاصفرار، وهو قريب من وقت غروب الشمس. وكذلك بالنسبة للعشاء لا ينبغي أن تؤخر بعد منتصف الليل إلا لمن كان مضطرا من نوم أو مرض أو نحو ذلك، فهو وقت له كذلك يصلي فيه. في صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، وإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. وفي رواية في الحديث عن الظهر قال: وكان ظل الرجل كطوله، وكان ظل الرجل كطوله. وهنا مسألة كرها عرضا لن أفصل فيها، لكن أذكر فيها الراجح عندي والله أعلم، هي مسألة فيء الزوال. الراجح عدم اعتبار فيء الزوال، وهذه مسألة حادثة لم يتكلم عنها أحد من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، فلا يعتبر فيء الزوال مطلقا، بل يعتبر بالتوقيتات التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد بفيء الزوال أن الشمس قد تميل في بعض البلدان فيحدث ظل في أول وقت دخول الظهر، يعني يكون هناك ظل أصلا مسبق، فتزول الشمس وما زال هناك ظل، فيقولون نغسل هذا الظل من طول ظل الرجل مثلا لكي نخلص بوقت الظهر. نقول هذا لا دليل عليه، والشارع خاطب العالم في مشارقها ومغاربها، وخاطب الأعراب والأم والبسيط والمتعلم وإلى غير ذلك، وخاطب الذكر والأنثى، خاطبهم بهذه المواقيت، فتكلف مثل هذه المسائل لا أعلم عليه دليل، وإن كان هو مستفيض في كتب المتأخرين. جاءت حديث في هذا الباب، حديث بريدة في مسلم في سؤال الرجل عن وقت الصلاة، فوقت له النبي صلى الله عليه وسلم أول وقت وآخره، وحديث أبي موسى في مسلم بنحوه، في حديث إمام الجبريل بين الوقتين في مسلم قد تقدم الإشارة إليه، وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين أيضا. مسألة: الراجح أن الشفق هو الحمرة لا البياض، الراجح في الشفق أنه هو الحمرة لا البياض، وهذا من متعلقات صلاة المغرب والعشاء. فمن قال أن الشفق هو البياض، أيهما يسبق يا أخوان، الحمرة أم البياض؟ ها، أو يوم أول بياض قبل الشفق والبياض بعد الشفق؟ بياض بعد الشفق يا أخوان. فإذا ذهب الشفق دخل وقت إيش؟ العشاء. الذين يقولون البياض نهاية وقت المغرب سيجعلون الناس يؤدون المغرب في خارج وقتها، سيصلون المغرب في غير وقتها، يعني وقت العشاء هذا التوسع كما تقدم معنا. والأحاديث دالة على أن نهاية وقت المغرب هو مغيب الشفق، وقد تقدم معنا هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، أي إلى أن يهول الشفق الأحمر، فالشفق هو الحمرة. مسألة المفصل يبدأ على الراجح عند جماهير أهل العلم بسورة قاف، وقيل بالحجرات، والراجح القول الأول طواله من قاف إلى سورة عمة، وأواسطه من عمة إلى سورة الضحى، وقصاره إلى سورة الناس. هذا هو المفصل، فعندما نقول يقرأ بطوال مفصل أو أواسط مفصل أو قصار مفصل، هذا هو المفصل الذي نتكلم عنه، من قاف إلى الناس هذا هو المفصل، طواله إلى عمة، وأواسطه إلى الضحى، وقصاره إلى الناس. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. المؤلف ساق هذا الخبر ليبين الراجح في مسألة صلاة العصر، وقد تقدم أنها روي فيها أكثر من 10 أقوال، فمنهم من قال هي الفجر، ومنهم من قال هي العشاء، ومنهم من قال هي الصلوات الخمس، ومنهم من قال هي متنقلة بين الصلوات كما أن ليلة القدر متنقلة إلى غير ذلك. الراجح في هذه الأقوال كلها ما دل عليه خبر علي رضي الله عنه، خبر عبد الله بن مسعود أنها صلاة العصر، والخبر دال أيضا على ترتيب الفوائد، وهذا باتفاق الصحابة، ولا أعلم دليلا على الخلاف بينهم في ذلك. فمن فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب فجاء وجد الناس يصلون المغرب، فاته لعذر معين، لعذر شرعي، نام مثلا، جاء متعبا أو مريضا، نام من الظهر إلى المغرب فاستيقظ المغرب، فوجد الناس يصلون المغرب، ماذا يصنع؟ يدخل معهم المغرب إما نافلة، لأن لا يجوز له أن يجلس والناس يصلون، لحديث أولستم بالمسلمين في مسجد الخيف. وهذا للأسف من السنة المهجورة، يعني يأتي بعض الناس إلى المسجد ويكون قد صلى في مسجد آخر، يريد فلان من الناس أو عنده شيء في المسجد فيجلس والناس يصلون، هذا غلط، يجب عليه أن يدخل مع الناس يصلي معهم تكون له نافلة. الشاهد إما يصليها نافلة أو أن ينوي بها الظهر، فإذا سلم الإمام قام وأتى برابعة ثم يصلي العصر ثم يقيم ويصلي المغرب، لكل صلاة مفروضة مكتوبة الإقامة الخاصة بها. فإن صلى المغرب، نوى المغرب وصلى، نقول له ارجع فصلي الظهر والعصر والمغرب، وأما هذه فتكون لك نافلة لأن الصلاة بناها على الترتيب. مما يدل على ذلك رواية مسلم والبخاري في حديث جابر قال عمر يا رسول الله والله ما كنت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها. قال فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا دليل صريح في أن الفوائد على الترتيب. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قصير وقد دخل وقت المغرب ونحن مخاطبون للصلاة هذه الآن فنصليها ثم بعد ذلك نقضي العصر، إنما صلى العصر ثم صلى المغرب عليه الصلاة والسلام، وهذا كما تقدم لا خلاف بين الصحابة في ذلك، وقع الخلاف في من بعدهم. قوله ملأ الله أجوافهم وقبورهم نار دليل على عذاب القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو به حال، وهذا أمر متواتر في الشرع أن عذاب القبر يتعرض له بعض العباد، نسأل الله العافية والسلام. وفي الدعاء على المشركين عموما على أن لا يكون ذلك هديا للإنسان، بحديث إن اللاعنين لا يكونون شفعاء يوم القيامة، أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء. فلا يكون هدي الإنسان دائما اللعن والشتم والسوء، لكنه يدعو على المشركين ويلعنهم، لكن لا يكون هذا هو الأمر الغالب على حاله. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان يلعن، يقول: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن فلانا، اللهم لعن فلانا، لكن لم يكن هذا هديا دائما له عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: يا رسول الله أدعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وعنه قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. لاحظ، لا يقول أن يكون لاعنا، إنما أن يكون لعان أي كثير اللعن، يكون هذا هو الغالب عليه. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم.